وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عندما هذا السؤال: ما تعريف ظرف الزمان؟ هو اسم الزمان المنصوب بتقدير حين، وظرف المكان اسم المكان المنصوب بتقدير حين. فخرج بقولنا المنصوب في التعريفين خرج المرفوع هكذا والمجرور، فلا يعرب ظرفا. لو قلت مثلا: جئت في يوم الجمعة، جئت في يومي، هل أعرب يومي هنا ظرف؟ ماذا أعربها؟ اسم مجرور بفي، أعربها اسما مجرورا. ولو قلت مثلا: يوم الجمعة عيد المسلمين، أعربها مبتدأ. فإذا لابد أن يكون منصوبا، وقولنا بتقدير في يعني المعنى، وإن لم يوجد لفظ في. لأن بعض الإخوة أمس سأل قال: كيف في؟ ومعنى سنعربه اسما مجرورا، جئت اليوم، لو قدرنا في سنعربه اسما مجرورا. لا، نقدره في المعنى، في المعنى يعني أن المجيء حصل في اليوم، حصل في اليوم. وأما اللفظ فلا يقدر، بل قد لا يصلح التقدير، قد لا يصلح التقدير أحيانا لللفظ، وإنما المعنى. إذا كانت منصوبة فإن كانت بتقدير في فهي ظرف، وإن لم تكن بتقدير في فعلى حسبها، قد تكون مفعولا به، كما مر معنا مثلا: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نقرأ التمارين. قال المؤلف وفقه الله تمارين: ضع خطا تحت المفعول فيه في الآيات التالية: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم الآية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين، فهم مبعوثون في ذلك اليوم الذي يقومون الناس فيه لرب العالمين. فالمغيرات صبحا، صبحا ظرف زمان أو مكان؟ ها، زمان، أحسنت. قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ليلا ونهارا، ليلا ظرف ونهارا معطوف على الظرف. ظرف ماذا؟ زمان أو مكان؟ زمان. وبنينا فوقكم سبعا شدادا، ما هو فوقكم؟ فوقكم ظرف مكان. ما يعرف سبعا؟ بنينا سبعا، بنينا فوقكم سبعا. يا أبا محمد، وبنينا فوقكم سبعا، ماذا بنينا؟ سبعا مفعول به، شدادة. نعم، صفة، أحسن. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، أوتي كتابه وراء ظهره، ما هو؟ ما هو أصلا؟ ما هو؟ ما أتيت بالكلمة؟ وراء، وراء ظرف زمن أو مكان؟ مكان، أحسنت. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عبد الرحمن، رأيت ظرف ثم، أحسنت، ثم بمعنى هناك. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، عشاء ما هو ظرف مكان أو زمان؟ زمان. وكان تحته كنز لهما، تحته ظرف، ظرف مكان. من يعرب وكان تحته كنز لهما؟ عند أخينا عمر، الواو بحسب ما قبلها، كان حرف فعل ماضي ناسخ نبني على الفتح، يرفع الاسم وينصب الخبر، تحت تحت ظرف مكان منصوب على الظرفية وعلامة نصبه الفتحة، تحت مضاف، والها ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، سيأتينا إن شاء الله. كنز، انتبه، وكان تحته كنز. كان ماذا تفعل؟ إذن أين اسمها وأين خبرها؟ هي ماذا تفعل؟ ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذن كنز ما إعرابه؟ أعدت نفس الكلام، اسم، أحسنت، اسم كان. وأين الخبر؟ وكان كنز، ها؟ الظرف تحته، أحسنت. فالظرف خبر مقدم، في محل نصب خبر مقدم. اجعل كل اسم من أسماء الزمان أو المكان مفعولا فيه في جملة مفيدة. عصرا، نعم، سوف آتيك عصرا. مساء، مساء، ذهبت مساء إلى المسجد. عند، عند، هذه نريد آية، نريد آية فيها عند تكون ظرفا. نعم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أحسنت. فوق، نريد آية فوق، لا غير، بيننا فوقكم سبعا شدادا، وفوق كل ذي علم عليم، أحسنت. أعرب قول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة، قال رواه البخاري، هكذا رواه البخاري أو في الصحيحين، ها؟ في الصحيحين، ليس كذلك؟ طيب، من يعرب؟ نعم يا أبو عمر. الظلم مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وظلمات خبر مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، يوم ظرف زمان. الظلم ظلمات في يوم القيامة، هكذا التقدير. يوم ظرف زمان منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة نصبه الفتحة، القيامة أحسن، يوم مضاف، القيامة مضاف إليه. نقرأ ما بعده. قال المؤلف وفقه الله تعالى: خامسا الحال. خامسا من ماذا؟ من المنصوبات. قال المصنف رحمه الله: باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك: جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ولقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. قال الشرح: الحال تعريفه هو الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات. المؤلف يقول انبهم، والشارح يقول استبهم، ونبهنا في الحاشية إلى أن التعبير باستبهم أولى، ومعنى استبهم خفية، يعني هذا الاسم المنصوب يفسر لك شيئا خافيا من الهيئات، هيئة الفاعل، هيئة المفعول به، هيئة الخبر. طيب، كما سيتضح إن شاء الله في الأمثلة. مثاله: جاء زيد راكبا. الآن جاء زيد جملة تامة، فعل وفاعل، لكننا لا ندري ما الهيئة التي جاء عليها زيد، فقلنا راكبا. راكبا اسم منصوب فسر لنا شيئا مستبهما من الهيئات، هيئة زيد، فيعرب حالا، فنقول حال منصوب وعلامة نصب الفتحة. كيف عرفنا أنه حال؟ لأنه فسر لنا ما استبهم من الهيئات. هل يصح إعراب راكبا مفعولا به؟ جاء زيد راكبا، نقول راكبا مفعول به، هل يصح؟ لا. لماذا؟ معك التعريفات، تنتبه للتعريفات والضوابط. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل. طيب، راكبا هل وقع عليه المجيء؟ لا. طيب، لعله مفعول فيه ظرف، ننظر هل راكبا ظرف؟ الراكب وعاء لزيد؟ لا. لكن مفسر لهيئته، موضح لهيئته، فهذا هو الحال. الحال اسم منصوب يوضح لك الهيئة. وركبت الفرس مسرجا، يعني ركبته عليه السرج، حال كونه عليه السرج. فمسرجا حال لأنه اسم منصوب مفسر لما استبهم من الهيئات، يعني هيئة الفرس هذا أنه عليه السرج. إعرابه راكبا حال، بينت هيئة زيد حين جاء، أي حالته التي جاء عليها. ومسرجا حال، بينت هيئة الفرس حين ركبته. الحال نوع من أنواع الصفات، لكن من حيث المعنى النحويون يفرقون بين الصفة وبين الحال، فيعربون الحال في الاسم المنصوب فقط الذي يفسر ما استبهم من الهيئات. وأما ما كان فيه وصف لماذا؟ للموصوف، وهو مرفوع أو مجرور، فلا يعتبرونه حالا، لا يعتبرونه حال، هو صفة وليس بحال، مع أنه في المعنى حال. في المعنى حال، لو قلت جاء زيد العالم، جاء زيد العالم، معنى حاله أنه عالم، لكن هل أعربها حالا هنا؟ لا. يعني نقول من حيث المعنى الحال والصفة متقاربان، لكن النحويين لا يعتبرون الحال إلا الاسم المنصوب المفسر لما استبهم من الهيئات، ثم إنه يكون نكرة وصاحب معرفة. الآن جاء زيد راكبا، راكبا نكرة، هكذا يقبل دخول الراكب، وزيد معرفة لأنه علم، لأنه علم، أحسنتم. فإذا انظر، زيد معرفة وراكبا نكرة، صلح أن يكون حالا، لكن هل يصلح أن يكون صفة؟ جاء زيد راكب، ما يصلح، لأن الصفة تتبع الموصوف كما سبق في التعريف والتنكير، تذكرون هذا أو نسيتم؟ الحمد لله. فمن يأتينا بأمثلة أخرى على الحال؟ الآن معنا جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا، بدون أن تنظر إلى الكتاب، بدون أن تنظر وتأتيني بأمثلة من الكتاب، أمثلة من ذهنك مما فهمت إلى الآن. نعم، جاء محمد فرحا، فرحا حال. ها، ذهب الرجل غاضبا، أحسنت. جاء زيد ماشيا، أحسنت. رأيت عبد الله مبتسما، أحسنت. وجدت الغلام باكيا، أحسنت. رأيت محمدا صابرا، أحسنت. رأيت الشيخ مسرورا، وهكذا. ما شاء الله، زد هات. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة، ونحن في الحال والحال منصوب. وجاء ربك والملك صفا صفا، وهناك فيها قول آخر، خلقت المرأة من ضلع، أحسنت. من حيث المعنى يعني الشبه الجملة هذه حال، لكن هذا ما قد درسناه، يعني أن الجمل وأشباه الجمل إذا جاءت بعد معرفة فهي حال، مثل جاء زيد يضحك، هذه يضحك موقع الجملة حال، وهكذا رأيت زيدا في الدار، في الدار موقع حال، لكن نحن في الحال الصريح، الحال الصريح. رأيت الحاج ملبيا، أحسنت. قال علامته، ما علامة الحال؟ صحة وقوعه في جواب كيف. فلو سئلت كيف جاء زيد لأجبت راكبا، إذن صلحت راكبا أن تكون جوابا لكيف. فكيف جاء زيد راكبا، لكن لو قلت لك في ضربت زيدا، زيدا هنا اسم منصوب هكذا، هل يصلح جوابا لكيف؟ كيف زيد أو كيف ضرب زيد فتقول زيدا، ما يصلح، ما يصلح هنا زيدا أن يكون جوابا لكيف. لو قلت لك كيف جئت فقلت اليوم، كيف جئت قلت اليوم، أتيتني باسم منصوب، لكن يصلح أن يكون جوابا لكيف؟ لا يصلح، إذا ليس بحال. الأمثلة التي ذكرتموها تصلح جوابا لكيف رأيت زيدا مبتسما. كيف رأيت زيدا مبتسما؟ جاء فلان ماشيا. كيف جاء فلان ماشيا؟ إذن علامة الحال أنه يصح أن يكون في جواب كيف. ولا تمشي في الأرض مرحا. كيف نهانا الله عن المشي مرحا؟ طيب، وفي قراءة مرحا. قال ومثاله من القرآن الكريم قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. كيف خلق الإنسان ضعيفا؟ أعرب. خلق فعل ماض مغير الصيغة مبني على الفتح. الإنسان نائب عن الفاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وضعيفا حال منصوب علامة نصب الفتحة. وقوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. فمفصلا حال من ماذا؟ من الكتاب. الكتاب مفصل. وقوله تعالى إليه مرجعكم جميعا، فجميعا حال من ماذا؟ حال من ماذا بالضبط؟ من الكاف. أحسن، مرجعكم كم أنتم جميعا. إليه مرجعكم جميعا. إذا قلت لك رأيته مسرورا حال من ماذا؟ من الهاء. رأيته، رأيت محمدا فرحا. فرحا حال من محمد. إذن قد يكون الحال من ضمير وقد يكون من اسم ظاهر، يعني أن صاحب الحال قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا مستترا، ضميرا، نعم ضميرا بارزا أو مستترا لا يلزم. ومثاله من السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. كيف يحشر الناس؟ حفاة عراة غرلا. إذن جواب لكيف. قال حفاة عراة غرلا كل واحد منها حال منصوب. إلى هنا واضح؟ لا، حال كل حال منصوب. هل عراة صفة للحفاة؟ وهل غرلا صفة للعراة؟ لا، كلها أحوال. الحال يتعدد. نعم، هذا يعني أن الحال يتكرر ويتعدد، تأتي بحالين، تأتي بثلاثة، تأتي بأربعة. أبا همام، ها؟ لا، لو قلت بدل يحشر حفاة، إيش يحشر حفاة؟ ثم البدل يتبع المبدل منه في الإعراب. وأنت قلت يحشر الناس، فلو كان بدلا تقول حفاة، لكن هذه حفاة لا يصلح بدلا. قال شروط الحال وشروط صاحبها. قال المصنف ولا يكون الحال إلا نكرة. هذه واحدة، الحال دائما نكرة. الحال دائما نكرة، لكن الصفة هل دائما نكرة؟ هل دائما معرفة؟ تأتي نكرة وتأتي معرفة. البدل هل دائما نكرة؟ هل دائما معرفة؟ لا، يأتي نكرة ويأتي معرفة. هكذا التوكيد هل دائما نكرة؟ هل دائما معرفة؟ ها؟ ألفاظ معلومة. طيب، لكن هل دائما هي نكرة؟ نكرات أو دائما معارف؟ التوكيد منهما هو توكيد لفظ، قد يكون معرفة وقد يكون نكرة. جاء زيد زيد، جاء رجل رجل، إذن توكد المعرفة وتوكد النكرة. طيب، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني بعد أن يستوفي الفعل فاعلة والمبتدأ خبره. هذا معنى تمام الكلام، بعد أن يستوفي الفعل فاعلة أو نائب فاعله والمبتدأ خبره. ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذن صاحب الحال معرفة، ضمير أو اسم ظاهر معرفة، والحال نكرة. قال الشرح ثم شرع المصنف في ذكر بعض شروط الحال فذكر له شرطين. أحدهما أن يكون نكرة، فإذا قلت جاء زيد المسرور لا يصح أن يكون المسرور حالا لأنه معرفة، فما يعرب المسرور؟ صفة. وإنما يصح إذا قلت جاء زيد مسرورا. الثاني أن يكون بعد تمام الكلام، فإذا قلت زيد مسرورا لا يصح أن يكون مسرورا حالا لأنه قبل تمام الكلام، فكيف الصواب أن أقول لو أردت زيد كلمة زيد كلمة مسرور فقط أقول زيد مسرور مبتدا وخبر، لأن الحال فضلة، والفضلة ما تأتي إلا بعد العمد المبتدا والخبر الفعل والفاعل. وإنما يصح إذا قلت جاء زيد مسرورا. وأما صاحب الحال فذكر له شرطا واحدا وهو أنه لا يكون إلا معرفة، فلا يصح أن تقول جاء رجل مسرورا. فكيف أقول جاء رجل مسرور آتي به بالنعت؟ طيب، لكن إذا أردت أن آتي بالحال أعرف جاء الرجل مسرورا، واضح؟ لأن صاحب الحال رجل نكرة، والحال لا تأتي إلا من معرفة، فإذا قلت جاء الرجل مسرورا صح. هذا كلام واضح؟ الحال لا يكون إلا نكرة، صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، هذا هو الأصل. ستأتيك تفاصيل في كتب أكبر إن شاء الله. الحال لا يكون إلا بعد تمام الكلام، ثلاث كلمات. الحال لا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، صاحب الحال لا يكون إلا معرفة. يحفظ بسهولة، تحفظ تعريف الحال وعلامة الحال وشروط الحال، ثلاثة أمور. إذا جاء فاعل ضمير مستتر ما يعتبر تمام الكلام؟ إلا يعتبر تمام الكلام. يعني لو قلنا جاء راكبا، زيد جاء راكبا بدون زيد، لو قلت جاء راكبا ولم يتقدم له أي ذكر، نحن مثلا نتحدث عن زيد ثم أنا أقول لك جاء راكبا، نعم يصلح. فهو يعني ماذا؟ الحال من الضمير الذي يعود على زيد. أما كلام هكذا مبتدأ لو قلت لك جاء راكبا تقول لي من هم؟ عن من تتحدث؟ ما يصلح إلا إذا كان قد تقدم له ذكر. الضمير لابد أن يعود على شيء معلوم عند المخاطب. غدا إن شاء الله سنقرأ التمارين وندخل فيما بعد، فراجعوا هذا. أوشكنا على الانتهاء، راجعوا، يعني الآن نحن نقترب، وكلما اقتربنا وأنت تحتاج أن تجتهد أكثر، لأن هذا هو الأساس. قلنا لكم الأجرمية هي الأساس، هي الحديد، والباقي عصيد إن شاء الله. إلا الذي لا يحب العصيد ننظر له شيئا آخر شهود.